في تشهير قوله تعالى: وظلمنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما ذكره عنهم من النقم شرع يذكرهم ايضا بما اسبغ عليهم من النعم فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في السير ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون. قال: ثم ظللنا عليكم في السير بالغمام. قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع بن انس وابي مجلس والسدي ونحو قول ابن عباس. فقال الحسن وقتاده: وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير: قال آخرون وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وظللنا عليكم الغمام. قال: ليس بالسحاب والغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه جرير عن مسلم بن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من ذي هذا السحاب، بل أحسن من وأطيب وأبهى منظرا، كما قال حميد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: وظللنا عليكم الغمام. قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في حوله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم في السير. وقوله تعالى: ظاهر إطلاق الآية أن المراد به الغمام المعروف الذي يعرفه الناس ويعرفه العرب المخاطبون، وأن الله جل وعلا ظلل عليهم الغمام لما كانوا في التيه يقيهم به سبحانه وتعالى حر الشمس. فالغيم في وقت الظهيرة وفي وقت الشمس من نعم الله العظيمة ومن رحمته لعباده، فكانوا تحت حر الشمس فظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم النوى والسلوى بعدما بعثهم من موتهم الذي عقبهم به، أعطاهم هذه النعم، بعثهم بعد موتهم وأعطاهم هذه النعم، ظلل عليهم الغمام وهو غمام يقيهم حر الشمس، يحصل لهم به النفع، لا يحصل لهم به الضرر بل يحصل لهم به النفع. غمام فيه حماية لهم من حر الشمس وغاتها، وأعطاهم معه المن والسلوى حتى يعيشوا في هذه الأرض المدة التي كتب الله عليهم. نعم أرض يتاهوا فيها، تاهوا فيها ما اهتدوا إلى الطريق في سيناء. نعم. وقوله تعالى: نعم. اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: المن صمرة. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ. وقال السدي: قالوا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة: كان المن ينزل عليه في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق حتى إذا كان يوم السادس هو يوم الجمعة أخذ ما يكفيه ليوم السادس ويوم السابع، لأنه كان يوم عيد لا يشتك فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس: المن شراه كان ينزل عليه مثل العسل فينزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال رب بن منبه: وسئل عن المن فقال: خبز البقاق مثل الذرة أو مثل النقاء. وقال أبو جعفر بن جرير: الحديث الصحيح أن كمعة من المن وماءها شفاء للعين. هذا يفيد أن المن شيء لطيف يتغذون به، طعام لهم، ومعه اللحم وهو السلوى، وهو شيء لطيف يشبه الشحم او يشبه الحلوى الغليظه، ياكلون منه ويتغذون منه، ومعه اللحم. قدر الله لهم حجر من ذيات عين يشربون منه، وحجر اللحم حدثنا أبو أحمد قال أبو جعفر الجرير حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال: عقلكم هذا في أم سبعين جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، فسناها عليهم غاديات والغامز لهم خلايا غفورا، عسلا ناقصا وماء فراسا وحليبا ذا بهجة مجمورا. فالناقص هو السائل والحليب المجمور الصافين. والغرض أن عبارات السلف متقاربة في شرح من، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب. والظاهر والله أعلم أنه كل من سن الله به عليهم من طعام وشراب غير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا سد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الآيات وحده. والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن عمير بن حريث عندهم كذلك عن عمرو بن حريث بمعنى عن سفيان عن عبد الملك بن عمير بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعت من المن وماءها شفاء للعين؟ وهذا الحديث رواه الامام احمد عن سفيان بن عمير عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم رواية الحكم عن الحسن العرمي عن عمرو بن حريث به. وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيد هذا يبين أن عبد المالك يسعيد واصلت عبد بن حريث أخذ بنك بن عمير عن عبد بن حريث. نعم هذا نعم. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا غمضة حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمر بن قرن. هذا يبين والسياق كله أقول السياق الأخير كله يدل على نعم نعم عن عبد الملك عن عبد بن حريث. بس أمر الأسف المقصود عبد الملك قال الرواية يعني ابن عمير ومعروف عن عمر بن حوائج. نعم ورواه البخاري ومسلم رواية الحسن عن الحسن العرمي عن عمر بن حريث به. وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر محمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوة من الجنة وفيها شفاء السم والكمعة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد الإفراد بالترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب. حدثنا الله وسلم وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمعة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإفراد الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمر وإلا لا نعرفه لا نعرفه لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمر. هل عندك محمد بن محمد؟ لا بس محمد بن عمر. محمد بن محمد بن عمر. محمد بن محمد بن عمر. محمد بن محمد بن عمر. إلا من حديث محمد بن محمد بن عمر وإلا من حديث سعيد بن عامر بن عمر. بس محمد بن عمر. مين محمد بن محمد؟ محمد بن عمر. نعم. من عطاء يعني محمد بن عمرو العطاء يحتمل ان محمد بن عمرو العطاء يعرف هذا من شيوخ سعيد بن عامر وهو محمد بن عمرو. وفي الباب عن سعيد نعم يعرف من شيوخ سعيد بن عامر محمد بن عمرو عمر نعم عندك نسخه محمد بن عمرو راجع فيه شيوخ سعيد بن عامر والعنوة التمر قد قال الله جل وعلا فيهما فاكهة ولكن ورمان فلك من أشجار الجنة هكذا الرمان. اللهم صل على محمد محتمل ان محمد بن عمرو بن العطاء محتمل ان محمد بن عمرو بن العطاء محتمل ان محمد بن عمرو بن الحلحلة لأنه في عدة أسماء لكن يتميز من شيوخ سعيد بن عامر وتلاميذ أبي سلمة. نعم نعم طيب نعم يأتي كلاما وعلى السمعنا. وفي الباب عن سعيد بن زيد وابي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره رضي الله عنه فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا اسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحه بن عبد الرحمن عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعت من المن وما فيها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يثنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤذن قال فيه الحاكم أبو أحمد بن عدي رضى عن قتال أشياء لأن تابر عليها. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتال أشياء لأن تابر عليها. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم التماس من المن وشفاء وما بها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن أندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه به وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد بن الحجاج عن شهر بن حوشب بقصة التماس فقط. وروى النسائي أيضا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر وراء عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة رضي الله عنه، فإنه لم يسمع من يؤمنه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الجرحمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي يعقوب عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينثرون السماء وبعضهم يقول زري الأرض، فقال السماء من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد حدثنا أسراق بن محمد قال حدثنا الأعمش عن جابر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التماس من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السماء من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وقد رويا عن النسائي رويا وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السماء من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به وقد رويا عن النسائي من حديث عن النسائي وابن ماجه وقد رويا عن النسائي وابن ماجه صادق عن ابن ماجه هنا هذا محل وقد رويا نعم جنس وقد رويا عن النسائي وابن ماجه عن النسائي وابن ماجه مثل ما تقدم نعم نعم هذا محل هذا رويا يعني النسائي هذا محل وقد رأي أنا وقد رأي عن مسائل كبير وقد رأي ما عندكم ابن ماجه إلا في بعده لا خلها إلا في هذا المحل وقد رأي ابن ماجه وقد رأي عن مسائل كبير جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن الأعمش ماشي كلاهما عن الأعمش عن جابر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أخي رواه النسائي وحديث جابر إيش وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه كلاهما عن ابي سعيد من حديث سعيد ابن ابي سلمه كلا عنده ها ابن ابي سلمه ابن سعيد بن سلمه ها ابن سعيد وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه كذا عن سعيد بن ابي سلمه وانتم عندكم سعيد بن حط عليه ان شاء الله راجع ابن ماجه راجع حط عليه ان شاء الله نعم وقد رواية اعلى النسائي عندنا عندنا نعم شوف العباره عندنا ايضا العباره تختلف من الرواية قد روى النسائي وابن ماجه النسائي من الحديث النسائي من الحديث قال من الحديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش لا يقرأ الجريد قد روى عن النسائي نعم وقد روى عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن جرير سعيد نعم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سمعت ورواه النسائي رواه النسائي ورواه النسائي زاد النسائي وجابر من النبي صلى الله عليه وسلم كذا النسائي وجابر سنعم رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رواه النسائي كلمة صدق كلاهما عن الأعمش عن جابر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله من حديث لعله ورواه النسائي من جابر من ساق من لعله من حديث ثاني ساق الأخرى ساق من يعني زيادة على أبي سعيد ومع من حديث مع أبي سعيد عن أبي رواه جابر أول رواه النسائي حديث عن جعفر بن إياس بعد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي من حديث لعله ورواه النسائي من حديث يعني زيادة مع أبي سعيد يعني عندنا واو ما في عندنا واو ما في ورواه ورواه النسائي ورواه النسائي من حديث قلنا لعله من حديث يعني ورواه النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكناف من المن وماءها شفاء للعين ورواه ابن مردويه عن احمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لافت بن صواب عن عمار بن رزيق عن الاعمش بن ماجه وقال ابن مردويه ايضا حدثنا احمد بن عثمان قال ابن مردويه شكرا رحمه الله طول على أحد من والمن حديث صحيحة ثالثة قال رحمه الله قال له نفس في هذا نعم من حديث المن ثابت في الحديث الصحيحة من حاجة تأخذ الله سبحانه وتعالى نعم الحديث ما قدر من الأرض من النبات هذه سمى الجدري يعني ينبت من دون شيء يعني من دون بذر يعني لكن سمى النبي من أحسن من تسوية الجدري سمى المن أنا من المن لأنها أحسن في الاسم ألطف وأحسن معروف الجيد الآن نعم معروف يسمى المل يسمى كمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورواه ابن مردوي عن أحمد بن عثمان عن عباس بن سمري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش بن ماجه. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأقوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده سمعات فقال السمعات هي المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به. ثم قال ابن مردوي رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى وشيبان عن الأعمش به. وكذلك رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى وقد روى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدون بن أحمد قال حدثنا جويرية بن أشرس قال حدثنا حماد عن شعيب بن حبحاب عن أنس أن أصحاب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجر التي اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار. عن شعيب حبحاب ابن الحبحاب شعيب بن الحبحاب ابن نعم. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجرة التي اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار فقال بعضهم نحسبه الكماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماء من المن وماءها شفاء للعين والعدوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وروى عن شهر عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر بن أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عمرو بن الخراج عن أبي عبيدة بن الحجاج عن عبد الجليل بن عقية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكماة من المن وماؤها شفاء للعين. فقد اختلف كما ترى فيه على سهل بن حوشب ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها. وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما السلوى طائر يشبه بالسمانة كانوا يأكلون منه. وقال السدود في خبره ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه في خبر ذكره وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم السلوى طائر يشبه السمانة. فقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما

ومنه عين السلوان. فقال الجوهري: السلوان عسل. واستشهد البيت الهذلي أيضا: والسلوان بالظن خرجت كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق الثلاث. قال الشاعر: شربت على سلوان ماء مدنة فلا وجدي في العيش يا من يماثله. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي الحزين فيتلو، والأطباء يسمونه مفرد. قالوا: والسلواجل جمع بلفظ واحد أيضا، فما يقال سمانا للمفرد والجمع والجمع وويلي كذلك. ويلي ويلي يقتنع على الصادق. قال هكذا في النسخ وفي شرح القاموس ما نصه. وفي الصفاح قال الأخرش: لم أسمع له بواحد. قال: وهو يشبه أن واحد فالواحد مثل جماعة، كما قال بالحال الواحد والجماعة أو دلحة. عندك ويلي كذا؟ ويلي نعم. عندك ويلي نعم. فقال الخليل: واحد هو سلوات. وأنشد: وإني لتاروني لذكرى هزة كمن تفض السلوات من دلل القطر. وقال الكسائي: والسلوى واحده واحدة وجمعه سلاوى. نقله كله القرطبي. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فقالوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا معنى شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنفهم مع ما كانوا معه في أسهاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيد والحرب الشديد والجهد. لم يسألوا قرق عادة ولا إيجاب أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامه، فجمعوا ما معه، فجاء قدر مبرة الشاة فدعا الله فيه وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله. نعم. وهذا مثل ما قال المؤلف: بني إسرائيل جاءت آيات وعجائب ومعجزات، ومع هذا جرى منهم ما جرى على موسى من الأذى والتعنف. فعاقبهم الله بأنواع العقوبات، منها الآثار والأعلام التي كانت عليهم، ومنها غير ذلك مما ابتلوا به من أمر فرعون حتى خلصهم الله منه إلى غير ذلك. مقصود أن الله جل وعلا ابتلاهم بأشياء بسبب تعنتهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا بحمد الله غاية من الانقياد، غاية من الانقياد والطاعة والامتثال. لما ظهر لهم الحق وعرفوا يقين ما جاء به عليه الصلاة والسلام، انقادوا للحق وساروا على درب الحق وصبروا على الشدة في غزواتهم وفي المدينة وفي كل مكان حتى نصرهم الله وأظهرهم. وكان إذا اشتد بهم الأمر في الشراب يسر الله أمرهم، فطلب يدعو القليل فتنبع المياه منها، وتارة يضع يده في الإناء فينبع ما بين أصابعه فيشربون ويستقون. وهكذا الطعام يدعو له فيه بركة فيحصل لهم به الخير العظيم، ويكون

حتى إن عثمونه ليمس مورث رحله شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى. فقال بعضهم هذه صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أن يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد، والله أعلم. الرد الأول أن بتسليم كل ركعتين بتسليم لفعله صلى الله عليه وسلم، الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى ولا مانع أن تكون صلاة الضحى وأن تكون صلاة الفجر، لأنه كان يصلي الضحى بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام ويتركها تارة ليعلم الناس عدم وجوبها، وقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام عن الدرداء وأبي هريرة أوصاهم بصلاة الضحى. وقال عليه الصلاة والسلام لما نكر الصدقات على السلاميات قال ويكفي من ذاك ركعتان تركعهما من الضحى، فدل ذلك على تأكدها وعلى سنة مؤكدة في كل يوم. نعم. صلاة الأولين والضحى لكن عند استدلال الضحى أيضا في عبدها. نعم. قوله تعالى عند استدلال الضحى اشتد الضحى. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظه، فدخلوا يزحفون على اكتافهم فبدلوا وقالوا حبه في شعره. فلا حفظه حبه في شعره كله معاندة في الحق، يزحفون على أفتاههم يعني على المقاعد، الإنسان مقاعدة أنية يعني دخلوا يزحفون على المقاعد جلوسا إن شاء الله السلام. فرواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن به موقوفا، وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك بعضه مسندا في قوله تعالى حصة. قال فبدلوا وقالوا حبة. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أكتافهم فقالوا حبة في شعيرة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي وعن عبد الرحمن بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمن لا أتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أكتافهم وهم يقولون حنطتهم في شعيرة. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا. وقال ابن مردوي حدثنا الحروف نعم ثم قال ابو داود حدثنا احمد بن مسافر نعم يعرف أنه جعفر المعروف جعفر المسافر لا يعرف أحمد بن مسافر جعفر المسافر عندك أحمد صريحة نعم عندك ثالث أحمد. لا والله لا، ما نعرف أحمد موسى، كيف التغيير؟ كيف أحمد موسى؟ نعم الأول يقول عبد الرحمن بن سنوك، الأول يقول عبد الرحمن بن سنوك، هذا سنة أخرى. عبد الرحمن هو أخرى، يقال عبد الرحمن لكن مشهور عبد. وقال تقنصها لعبد الرحمن، على عبد الرحمن يعني غيره، مش عارف. نعم. أحمد جعفر اسمه ولا مسلم؟ نعم. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا احمد بن محمد بن منذر القزاز قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي صديق عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من اخر الليل اجلنا في السني في سنيه يقال لها ذات الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه السنيه الليله الا كمثل الباب الذي قال الله لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. معنى الآية عندكم؟ سفيان بن سعد. نعم. كذلك رجل فكر أن أحمد بن محمد بن المنذر يقول رواه أحمد بن المنذر. حكي. محتاج. أسامي المرضية في هذا الموضوع. نعم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حصة أي مغفرة فدخلوا على أفساههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة كذلك قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقولوا حصة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهم قالوا هطل سمعت أن إنهم قالوا هطل سمعت أجبت من جبا هطل هطل هطل لا بسنين أحسن الله هطل نعم هطل سمعت أجبة مجبا فهي بالعبري بالعربية حبة حنطة حمراء مكتوبة فيها شعرة سوداء وذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أفساههم وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والرجل بن أنس ويحيى بن رافع وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أكفاههم من قبل أكفاههم رافعي رؤوسهم وأمروا أن يقولوا حطة أي اسقط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شريرة وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسا وعذبهم بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب وهكذا روي عن مجاهد وابي مالك والسدي والحسن وقتاده انه العذاب وقال ابو العاليه الرجز الغضب وقال الشعبي الرجز اما الطاعون واما البرد وقال سعيد بن جبير هو الطاعون وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد قال ابو ابي حاتم رحمه الله وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن مالك واسامه بن زيد وخزيمه بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به واصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن ابي ثابت اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها الحديث وقال ابن جرير اخبرني يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسعد بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه والله أعلم. فلا محتاج فإن الرجز يكون نتيجة غلط فعقبهم الله ما فعلوا من الاستهزاء والتغيير بغضبه ونزول عذابه نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقى نيلكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل شرق من أصداقكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أملاكه لكم بلا سل منكم ولا كد وعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تاتوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المبشرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل بين ظهرانهم حجر مربع وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاثة عيون وأعلم كل خلق عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منخلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قصص من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث الهسون الطويل. وقال عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فإذا شاروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصا. وقال الزمخشري وقيل كان من رخام وكان ذراعان في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى وله شعبتان تتخذان في الظلم وكان يحمل على حمار. قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليهما العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاقه. قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام من جنس لا للعهد أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فيلبس. فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا فأوحى الله إليه أن يسلم الحجر فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون والله أعلم المقصود من هذا من الآيات الإعراب والمعجزات الباهرة والله على كل شيء قدير سبحانه القادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله أعطى موسى آيات كثيرات من العصا ومنها اليد التي جعلها الله له معجزة. العصا تكون ثعبانا إذا أراد أن يلقاها صارت ثعبانا عظيما حتى التقبت عصيهم وحبالهم وخر أولئك السحرة إليه سجدا وأسلموا بأسباب ذلك. وهذه اليد التي يخرجها بيضاء من غير آية من غير آفة فالآية جعلها الله له سبحانه. ثم جعل له آيات أخرى كثيرة وما أصابهم من حين عصوا واستكبروا فجعل الله لهم آيات كثيرات منها ما حصل لهم من الجراد والقمل والضفادع والدم إلى غير ذلك. ثم هذا الحجر الذي معه جعله الله له سقيا أينما نزلوا انفجرت هذه العيون الاثنتا عشرة كل سبط من أصباطهم يعني كل قبيلة من قبائلهم لها عين لا يزاحمها فيها غيره. هذه من آيات الله حجر يابس يفجر إذا أراد الله ويلبس إذا أراد الله ويأخذونه معهم حيث شاء. هذه من آيات الله العظيمة وله جل وعلا القدرة البالغة والحكمة البالغة والآيات العظيمة الدالة على أنه سبحانه رب العالمين وأنه مستحق الأيام جل وعلا. نعم اللهم استعان كلوا وشربوا من رزق الله من سلوى وماء طيب فلا تعثروا الأرض استقيموا على طاعة الله واصبروا على ما أصابكم حتى يفرج الله اللهم السلام. وقال يحيى ابن النضر قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟

يعني يصار عليه الخير يقاتل فيه وراجع من جريح حط عليه إشارة وراجع من جريح نعم حط عليه خشيط إشارة نعم تعيد الشيخ مسلم الجوهري ومسلم الجرمي ولم يلقي مسلم الجوهري ومسلم الجرمي من عند الجوهري من عندنا مسلم الجرمي من عند الجوهري نعم نعم سلمي قال الجوهري غير هذا اسمح الاخر في الصحاح يعني غير مسلم الجوهري صاحب الصحاح غير مسلم الجوهري الجهالي نعم حدثنا مسلم الجهالي الجرمي الجرمي نعم عندنا من الجهالي من الجهالي ولا نعم في سنة الجهالي كذا الحط عليه راجع الجهالي لا مع الرجال الجهالي من تبع التقرير والتقرير فاصل كتب الستة نعم نعم وقوله تعالى اثبتوا مصر هكذا هو ملون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف في المصاحف الأئمة العثمانية. نعم وظن يعني مصر من الأنصار دمشق أو القاهرة لأنها سميت مصر معروفة أو أي بلد لها شان لها حضارة تجد فيها مطلوبكم هذا ميسر. نعم وأما مصر بغير صرف هي بلاد معروفة والمراد هنا يعني أي مسلم من الأنصار تجدون هذه الأشياء التي أنتم تصونونها لا مكتوب للألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف قال ابن جرير ولا يستجيب القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما اهبطوا مصرا اهبطوا مصرا قال مصرا من الأنصار رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد بن البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب بن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك لمصر فرعون وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الإتباع بكتابة المصحف كما في قوله تعالى قواريرا قواريرا ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع جناتي وكثرتي في الأمصار أن أسأل الله فيه ولهذا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم ولما كان سؤال هذا من باب البقر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال هم أصحاب القبالات يعني الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صابرون. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة قال الذل وقال الحسن أذلهم الله فلا مناف لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجيئهم وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المجتمع في الفاقة وقال عطية العوفي الخراج وقال الضحاك الجزية وقوله تعالى وباء بغضب من الله ومسكنة يعني الفقر أيوة ذلتهم مع فقر لأنهم وين كان عندهم الأموال هم أفقر الناس قلوبا وأكثرهم شرها وطمعا في المال حصل عليه فهم فقراء القلوب وإن لم يجد الأموال. ولهذا قال الحديث الصحيح ليس غنى عن كثرة العرب ولكن غنى عن النفس. فاليهود هم أكثر الناس خلوقا وأحرصهم على المال وهم مع ذلك أذلة إنما كانوا في البلد وفي دولة فهم مستغلون وتجمعهم الآن في فلسطين وأيضا في ذلة وخوان ومعذبون وإنما تجمعوا بسبب إمداد الأمريكا لهم والنصارى لهم فهم حصل لهم حصل بحبل من الناس ومساعدة من أولئك النصارى. الله يقول استوجبوا سقطا. وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء الا موصولا اما بخير واما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى اني اريد ان تبوء باثمي واثمك يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام اذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط.